إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، أيها المسلمون، رسولنا صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة، بعثه الله رحمة للعالمين مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ملئت سيرته نورا وفاضت حكمة وهدى، من تلمس هديه أفلح ومن اتبع سنته نجا. أيها المسلمون، ونحن على مطلع فصل دراسي جديد يعود فيه الطلاب إلى مقاعدهم الدراسية وتبدأ فيه مرحلة أخرى من التعليم، على كل مسؤول أن يعلم دوره وواجبه في هذه المسؤولية العظيمة، مسؤولية التعليم. وإن أهم لبنة في التعليم اليوم هي البيت أولا ثم المدرسة ثانيا، لذلك كان دور الأب أو الأم ثم دور المعلم هو الدور الأساسي في البناء العلمي والفكري والسلوكي. أيها الأب وأيها المعلم، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم والبناء سيرة نوعية مستقاة من نور الوحي الإلهي العظيم، سيرة رسمت وطبقت فكان ثمرها يانعا وبقيت لنا نهجا نسير عليه. إن المتأمل في شريعتنا العظيمة في نور وحيها يجد أن شريعتنا جاءت لحفظ المصالح وتعظيمها واجتناب المفاسد والبعد عنها أو التخفيف منها قدر المستطاع. وهذه القاعدة الشرعية العظيمة، حفظ المصالح ودرء المفاسد، هي الركيزة التي بنيت عليها قواعد الشريعة، وهي الأصل الذي بني عليه كل القواعد في التربية والتعليم والدعوة وصناعة الأجيال. أيها المسلمون، التدرج في التربية والتعليم وفي تغيير السلوكيات الخاطئة منهج شرعي بني على قاعدة المصالح والمفاسد. ففي أول دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الرسالة العظمى اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولم يحرم الخمر عليهم إلا تدرجا مراعاة لأحوالهم ولتحقيق المصلحة في الاستجابة، إذ كانت النفوس معلقة في الخمر ولا يتصور ترك الشراب. فبدأ التدرج بقول الله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فكان ذلك إشارة إلى أن السكر هو خلاف الرزق الحسن. ثم جاء قول الله يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فهو بيان أن مضرته أكبر من نفعه. ثم جاء قول الله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، فهو نهي صريح عن قرب الصلاة والمساجد لمن شرب المسكر. فلما جاء قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فاستجاب الصحابة رضي الله عنهم وسكبوا الخمر في الطرقات وقالوا سمعنا وأطعنا، وما جاء هذا الأمر إلا بعد مراحل من التدرج في التوجيه والإيضاح والتوعيه. معرفة المتلقي وحاله وطريقة تفكيره منهج شرعي مبني على قاعدة المصالح والمفاسد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة رضي الله عنها أن يجعل للكعبة بابين كما كانت الكعبة، قال يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين، باب يدخل الناس منه وباب يخرجون. ترجم البخاري رحمه الله لهذا الحديث باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. قال ابن تيمية رحمه الله المسلم قد يترك المستحب إذا كان في فعله فساد راجح على مصلحته، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء البيت على قواعد إبراهيم. ومن ذلك يقول الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ومثل هذه القواعد العظيمة التي بنيت على المصالح والمفاسد كان اتباعها وممارستها وتعليمها وتطبيقها سببا من أسباب النجاح وتحقيق الخير. ولذلك تمر بالناس أحوال وتطرأ على المجتمعات متغيرات لا يكون فيها الخير محضا ولا الشر محضا، وإنما الموازين وتغليب الخير قدر المستطاع، وهذا الذي يميز العالم من غيره. قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فلما أعرض بعض الناس عن رد مثل هذه القضايا إلى أصحابها وما فهموا مقاصد الشريعة في القضايا الكبرى ولا وازنوا بين المصالح والمفاسد، كان سبب ذلك أن ظهر غلو وانحلال نشأت عنهما مفاسد تهدم ولا تبني وتضر ولا تنفع. ولذلك صلى أئمة الإسلام ومنهم الإمام أحمد خلف أئمة مبتدعين درءا لمفاسد أكبر وتحقيقا لمصالح. وعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لما ولي الخلافة قال له ابنه ما لك يا أبي لا تنفذ الأمور، فوالله ما أبالي لو أن القدور غلت بي وبك في الحق. قال لا تعجل يا بني، فإن الله ذكر الخمر في آيتين وحرمها في الثالثة، وإني أخاف أن أحمل الحق على الناس جملة فيدفعوه جملة ويكون من ذلك فتنة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، فإن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم تشجيع أصحابه ودعمهم، ودعمهم في مجال اهتماماتهم وتطويرهم وبناؤهم فيها لتسخيرها في بناء مجتمعاتهم، وذلك من خلال أمرين: الأمر الأول مراعاة الميول الشخصية والمهارات الخاصة، مراعاة الميول الشخصية والمهارات الخاصة من خلال تشجيعها ودعمها ووضعها في المكان الصحيح. ففي الوقت الذي كان فيه خالد بن الوليد رضي الله عنه يقود السرايا العسكرية، كان أبو هريرة رضي الله عنه في المسجد يحفظ الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أنس رضي الله عنه خادما يقوم بمهام من عملية محددة، وحسان رضي الله عنه ينشد الشعر ويبدع فيه، وعبد الرحمن بن عوف في السوق يبيع ويشتري. وهكذا لا بد أن يكون كل مجتمع أن يضع كفاءاته في مكانها الصحيح لترتقي بالمجتمع بأكمله. الأمر الثاني التوجيه والموازنة بين المصالح والمفاسد، من خلال التوازن بين العقل والعاطفة وعدم الانجرار إلى المشاعر والعواطف دون تعقل أو العكس. ولك أن تعجب من ذلك الذي حمل سلاحه لاحقا بركب المجاهدين، من خير المجاهدين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ألك والدان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وآخر يكتتب في غزوة مع الصحابة رضي الله عنهم وامرأته تخرج للحج مسافرة بدون محرم، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: الحق بأهلك. ففي الوقت الذي يحث فيه النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد ويحرك السرايا للغزو، لا يغيب عن باله صلى الله عليه وسلم والدان قد اعتمدا على ولدهما في حياتهما وشؤونهما، أو امرأة سافرت من غير محرم خاف عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن يعترضها ما يعترض النساء. هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هدي سهل وسط تغلب فيه الرحمة وتحقق فيه المصلحة. صلوا وسلموا عليه، ألا وصلوا وسلموا عليه، فقد أمرنا الله بالصلاة والسلام عليه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في الأوطان والدور، اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح اللهم الأئمة وولاة الأمور. اللهم وأصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماءهم واحفظ أعراضهم، اللهم احقن دماءهم واحفظ أعراضهم، وارفع الشر والأذى عنهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، وفي ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا، استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.